الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: ثم إن مقتضى الاستفصال في رواية عبد الملك المتقدمة بين القضاء بالنجوم بعد النظر وعدمه أنه لا بأس بالنظر إذا لم يقض به، بل أريد به مجرد التفاؤل. كان الكلام في المقام الثالث، وهو ما هو المراد من التنجيم المحرم، وقرأنا جملة من الروايات، ومن الروايات التي قرأناها هي رواية عبد الملك بن أعين المروية عن الفقيه: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني قد ابتليت بالنظر في النجوم فأريد الحاجة. إلى أن قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: فقال لي: أتقضي؟ يعني قال للراوي والسائل: أتقضي؟ قلت: نعم. قال: احرق كتبك. إذن يظهر أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فصل بين أنه إذا كان الناظر في النجوم والذي يحكم ويفتي على أساس علم النجوم، هل يفتي بذلك ويقضي بذلك أو لا؟ فإن كان يفتي ويقضي بذلك فقال له: احرق كتبك، يعني حرام. وإن لم يكن يفتي بذلك فمعناه أنه لا بأس. من هذا الاستفصال بين القضاء فلا يجوز وبين عدم القضاء فيجوز، نستكشف أن المحرم من التنجيم هو أي قسم؟ هو القسم الذي فيه قضاء من الناظر في النجوم. وعليه فنستكشف من هذا التفصيل ومن الاستفصال الذي ذكره الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في القسم الثالث وفي المقام الثالث في التنجيم، أنه إذا كان الناظر في النجوم يقضي فهو فيه البحث ومحرم، أما إذا لم يكن يقضي فهو لا بأس به وليس بمحرم بل جائز. ثم نجد أن الشيخ قدس سره بعد ذلك يحاول أن يستشهد بأن هذا القسم وهو النظر في النجوم مع عدم الفتيا، مع عدم القضاء، النظر في النجوم مع عدم القضاء هذا لا بأس به، يذكر جملة من الروايات التي يستفاد منها أن النظر في النجوم مع عدم القضاء هذا لا بأس به. يقول: ثم إن مقتضى الاستفصال، الاستفصال يعني أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يفصل، يسأل، حيث قال: أتقضي مثلا؟ فقال لي: أتقضي؟ يعني سأله: أنت بعد أن تنظر في النجوم أتقضي بناء على هذا النظر في علم النجوم أو لا؟ ثم قال: قلت نعم. قال: احرق كتبك. إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن سأل أنه أتقضي قال السائل نعم، قال احرق كتبك، وهذا معناه أنه إذا تنظر في النجوم ولم تقضي فلا يجب أن تحرق كتبك. ثم إن مقتضى الاستفصال في رواية عبد الملك المتقدمة بين القضاء بعد النظر، بين القضاء بالنجوم، يعني بناء وأساسا يبتلي على علم النجوم هذا القضاء، بين القضاء بالنجوم بعد النظر وعدمه، يعني عدم القضاء بالنجوم بعد النظر، ماذا؟ أنه لا بأس بالنظر إذا لم يقضي، بل أريد به مجرد التفأل فقط. أراد هذا الراوي أو هذا الناظر أن يتفأل ليرى أن الطالع خير أو أن الطالع شر، فإذا كان خيرا ذهب في الحاجة، وإن كان شرا أعطى الصدقة لتدفع تلك البلية، حيث أن الصدقات تدفع مثل هذه المكروهات لما وردت في روايات كثيرة. فإذا هذا الناظر في النجوم لا يريد أن يقضي، ولكن يريد أن يتفاءل، كما كيف أن الإنسان بعض الأحيان يستخيه الله سبحانه وتعالى فتطلع القيظة موزنة فيحاول أن يدفع ذلك العدم مجيء الخيرة الزينة، يدفعها بالصدقة، يدفع صدقة ثم يقوم بذلك العمل. فكأن الناظر في علم النجوم أيضا يريد أن يتفاءل ليرى أن الطالع خير أو أن الطالع شر، فإن كان شرا يريد أن يدفع ذلك الشر بدفع الصدقة. قال بل أريد به، أي بالنظر في النجوم، بل أريد به مجرد التفاؤل إن فهم الخير، أن يتفاءل إن فهم الخير يعني يتفاءل، والتحذر بالصدقة إن فهم الشر من النظر في علم النجوم. كما يدل عليه، أي على هذا المعنى التفاؤل بالخير أو التفاؤل بالشر، كما يدل عليه ما عن المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمرو بن أذينة عن سفيان بن عمر. انتوا عندكم عمر بن أذينة لو عمرو بن أذينة؟ كنت عمرو بلي. قال كنت انظر في النجوم واعرفها، يعني اعرف طالع الخير منها من طالع الشر. كنت انظر في النجوم واعرفها واعرف الطالع انه خير او شر، فيدخلني عن ذلك شيء، خصوصا اذا كان مثلا شرا، فيدخلني عن ذلك شيء، فشكوت ذلك الى ابي الحسن عليه السلام فقال اذا وقع في نفسك عن ذلك، يعني عن النظر في النجوم، اذا وقع في نفسك عن ذلك شيء فتصدق على اول مسكين ثم امضي فان الله يدفع عنك. بلي عن ذلك عندي انا. فقال اذا وقع في نفسك من ذلك شيء، هم صحيح ماكو مانع، فتصدق على اول مسكين ثم امضي فان الله يدفع عنك، يعني ذلك الشر الذي كنت تحذره. وهذا معناه لو صحت هذه الرواية ان الامام عليه افضل الصلاة والسلام اقر السائل على ان هناك علاقة بين بعض الامور التي هي في الكواكب والنجوم وبعض الحوادث السفلية. الامام لم يقل له انه لماذا اساسا انت تتحذر، لماذا تخشى الشر، اساسا لا علاقة بين الاوضاع الكوكبية والفلكية والنجوم وبين حوادث الشر والخير في عالم الدنيا، لا علاقة بينهما. لم يستنكر هذه العلاقة بل اقر هذه العلاقة، ثم قال للسائل انه لكي تدفع ذلك الشر الذي في نفسك بصدقتين. طبعا له ايضا تخريج اخر لكن يطول الباحث. ولو حكم بالنجوم بلي، هذا التعيين يمكن، هذا لا الامام شوفوا احسن قبول، هذا صدقة مستحبة، ولكن هذا قد ارتكاز كان اكو في ذهن السائل، وهو انه اذا نظر في النجوم ورأى خيرا ورأى شرا ان يتحذر، هذا كان في ذهن السائل. فهذا يقول يدخلني من ذلك شيء، يعني فالتوجس فالخيفة فالخوف كان يدخلني. الامام لا يستنكر عليه هذا الارتكاز، وانما يقر هذا الارتكاز ثم يقول له ادفع الصدقة. هذا معناه ماذا نستكشف؟ نستكشف ان الامام قبل وجود علاقة او انكر وجود علاقة. نستكشف انه قبل وجود علاقة بين الاوضاع الفلكية وبين هذا الشر الذي يتوجس منه هذا السائل، ثم يقول ادفع ذلك الشر ماذا؟ اول ان تتصدق على اول مسكين. ولو حكم بالنجوم على جهة ان مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية الحادثة الواقعية، لو فرض بانه قال بانه اذا صار القمر كذا او الشمس كذا او الكوكب الكذائي كذا فستقع الحادثة الكذائية، الحادثة الواقعية الكذائية، ولكنه مع ذلك لم يقل بأنه هذا ماذا بنحو العلية التامة من ذلك الكوكب، ولا بنحو ماذا، ولا بنحو جزء العلة، ولكن مع ذلك يعني قال إذا قرب القمر كذا أو الشمس كذا أو الكوكب الكذائي كذا، فسيحدث الطوفان مثلا أو سيحدث البرق والرعد مثلا، ولكن الله سبحانه وتعالى هذا مرات الله يلحظ الله ما يشاء ويثبت أم الكتاب. لو قال هكذا قال الشيخ، ولو حكم بالنجوم يعني حكم حكما بوقوع الحادثة الكذائية عند حدوث الوضع الكذائي المعين، ولو حكم بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية ماذا؟ الحادثة الواقعية، وإن كان يعني ذلك المنجم الذي حكم كان يقبل أيضا، وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت. يقول الشيخ لم يدخل أيضا في الأخبار الناهية. لماذا؟ لأن الأخبار الناهية ظاهرة في الحكم على سبيل القطع واليقين، كما قرأنا في الروايات التي وردت عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال له أمير المؤمنين ماذا؟ أنه إن كان صحيح ما تقوله فإنها ماذا؟ فمن صدقك فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى. فإذن التنجيم المحرم يكون ماذا؟ هو أن يخبر بالحادثة الكذائية على سبيل القطع واليقين. أما لو أخبر بها وقال ومع ذلك الله يرحم ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، أيضا لا يكون مصداقا للآيات أو للروايات التي نهت عن التنجيم المحرم. كما يظهر يعني كما يظهر من قوله عليه السلام فقد فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله في دفع المكروه بالصدقة والدعاء وغيرهما من الأسباب. يعني يقول هذه العبارات ظاهرة في أن الإخبار يكون على سبيل البث والقطع واليقين. لماذا؟ باعتبار أنه يظهر أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول من صدقك يلزم منه ماذا؟ أنه أن يستغني عن الله. ولكنه من يخبر بأنه ستقع الحادثة الكذائية، سيقع الشر الكذائي مثلا، ولكن يقول مع ذلك هذا مربوط بالله سبحانه وتعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت. إذن ربط ماذا؟ ربطها بالصدقة والدعاء، بأن الإنسان إذا تصدق دفع عنه الشر الكذائي، إذا دعا دفع عنه الشر الكذائي. مثلا لو أخبر المخبر بأنه بناء على الأوضاع الفلكية هذه السنة أمطار لا توجد أمطار، ولكن قال مع ذلك يمحو الله ويثبت عنده أم الكتاب، هذا لا ينافي بعد أنه الإنسان يذهب إلى الصحراء ويصلي صلاة الاستسقاء والله سبحانه وتعالى يرزقه تلك الملة وذلك الشعب أن يرزقهم المطر الغزير جدا. نعم، الذي ينافي هو أن يخبر على سبيل القطع واليقين، يقول في هذه السنة لا يوجد مطر لأن الأوضاع الفلكية تقول هكذا، هل تفعلتم ما فعلتم، شئتم ما شئتم. هذا هو المحرم الذي وردت الروايات بالنهي عنه والتصديق به. أما إذا أخبر المنجم بأن الأوضاع الفلكية كما في مثل هذه العصور أنه الأنواع الجوية تخبر، مثلا الفلكيون يخبرون بأنه في الصيف القادم مثلا الأمطار غزيرة أو قليلة، في الصيف القادم مثلا الشتاء كذا أو كذا، ولكنه هذا ليس بمعنى أنه إذا توفرت أمور أخرى إرادة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يتغير ذلك الوضع، حتى إما بالدعاء إما بالصدقة إما بأي سبب آخر، هذا لا شك فيه. لهذا قال كما يظهر من قوله عليه السلام فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة، لأنه الشيخ ماذا قال؟ لأنها أي الأخبار الناهية قبل سطرين، لأنها هي ظاهرة في الحكم على سبيل البدء. فتلقائلا أن يقول ومن أين استكشفت هذا الظهور؟ قال كما يظهر من قوله عليه السلام فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله. في استغنى بماذا؟ في دفع المكروه، دفع المكروه إما أن يكون بالصدقة وإما أن يكون بالدعاء وغير الدعاء والصدقة من الأسباب. ثم تجد أن الشيخ رحمة الله عليه ينظر لهذا، يقول أنه نجد أنه وردت عندنا كثير من الروايات التي قالت أن اليوم الكذائي إذا وقع الفعل الكذائي سيكون ذلك الفعل مثلا نحسن مثلا أو اليوم يوم الكذائي نحس مثلا، وأنه الفعل إذا وقع فيه فلا يمكن أن يترجع منه الخير، فتدفع نفوسة تلك الأيام بماذا؟ تدفع نفوسة تلك الأيام بالصدقة. ومن يخبر لنا أنه اليوم الكذائي نحس أو أنه ليس بنحس؟ الذي يخبر عنه الفلكي المنجم هو الذي يخبر عنا أن البرج إذا وقع كذا، وأن العقرب إذا وقع كذا، وأن الكوكب الكذائي إذا كان كذا فسيكون الطالع شرا لا يكون خيرا. فإذا نحوسة الأيام يعني الموضوع من يحققه لنا؟ الذي يحقق الموضوع لنا هو المنجم، فندفع هذا الشر بهذه الصدقات. في الرواية يقول نظير تأثير نحوسة الأيام الواردة في الروايات ورد نحوسة هذه الأيام بالصدقة. ليش؟ طبعا هذا نظير يعني نظير من يخبر بالشيء ولكنه يعلقه، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم كتاب. يقول إلا أن جوازه، في بعض الكتب وجدت أنه موجود جوازها، ولكن الصحيح إلا أن جوازه. والضمير حيث أن هؤلاء بعض المحشين قال جوازها، فوقع هناك خط في أنه الضمير على من يرجع، هل يرجع على نحوسة الأيام أو يرجع على شيء آخر. إلا أن الصحيح إلا أن جوازه مبني على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلويات الحوادث السفلية. الضمير في جوازه إلا أن جوازه يعود على ولو حكم بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال، يعني أن جواز الحكم بالنجوم على تلك الطريقة المزبورة وهو أن يحكم ولكن يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا الجواز أن يحكم مبني على هذه الكبرى، وهو أنه هل يوجد هناك أساسا تأثير للأمور للكواكب والأفلاك والنجوم في الأمور السفلية في عالم الدنيا في عالم المادة أو لا يوجد. فإن قلنا يعني قبلنا كبرى أنه هناك تأثير للحوادث العلوية وللكواكب العلوية في الحوادث السفلية فهذا الحكم نقول جائز، أما إذا لم نحكم كبرى فهذا الحكم ولو بهذا الشكل أيضا لا نقبله. فإذا إلا أن جوازه يعني جواز الحكم بالشكل المتقدم وهو أن يحكم بحدوث الواقعة الكذائية إذا حدث الوضع الكذائي ولكن يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الأم الكتاب، إلا أن جواز الحكم بالشكل المزبور مبني على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلويات للحوادث السفلية، وهذا محل البحث وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك أنه أساسا هل يمكن أن نستكشف من الآيات والروايات أن العلويات لها أثر في الحوادث السفلية أو ليس له أثر. هذا فيه محل الخلاف بين فقهائنا أن العلويات يعني كالكواكب والنجوم والأفلاك لها تأثير في الحوادث السفلية أو ليس لها تأثير في الحوادث السفلية. فلهذا قال إلا أن جواز الحكم بالشكل المجبور، لأنه الشيخ ماذا قال؟ قال ولو حكم، هذا لم يدخل في الأخبار الناهية، إلا أن جواز الحكم بالشكل المتقدم هذا متوقف على قبول هذه الكبرى. فإن قبلنا هذه الكبرى فنقول بجواز الحكم بالطريقة المزبورة، أما إذا لم نقبل باقتضاء أن العلويات تؤثر في الحوادث السفلية فلا نقبل جواز الحكم حتى بالطريقة المزبورة، لأنه لا يبقى هناك أي أثر في العلويات بالنسبة للحوادث السفلية. قال وسيجيء إنكار المشهور لذلك، يعني مشهور الفقهاء أنكروا أن العلويات لها تأثير ولو بنحو الاقتضاء في الحوادث السفلية، وسيجيء إنكار المشهور لذلك وإن كان يظهر ذلك من المحدث الكاشاني، حيث الفور الكاشاني رأى أن هناك تأثير للعلويات بالنسبة للحوادث السفلية، وسيأتي بحثه إن شاء الله في البحوث اللاحقة. ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة، لا على نحو العلية ولا على نحو الاقتضاء، بل جرت العادة بأنه عندما يحدث الوضع الكوكب الكذائي كذا فسيحدث في الأرض كذا، العادة جرت ذلك صدفة، كما نقول بأنه الإنسان كلما خرج من البيت عادة يجد صديقه أمامه مثلا، أو كلما خرج من البيت يحدث له الحدث الكذائي، عادة يحدث له الشيء الكذائي. فلو أخبر المخبر بهذا الطريق، قال بأنه إذا حدث الشيء الفلك الوضع الكذائي في الفلك الكذائي والكوكب الكذائي ستحدث الحادثة الكذائية، ولكن لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء، بل بنحو العادة والجريان، فهل يجوز أو لا؟ يقول الشيخ قدس سره: لو حكم بهذا الشكل كان أسلم من وقوع الشبهة والحرام. ولو أخبر أي المنجم بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادث عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها أصلا فهو أسلم. لقائل أن يقول أنه إذا لم يكن المنجم معتقدا للاقتضاء أصلا لا بنحو العلية التامة ولا بنحو جزء العلة التامة، إذا ماذا يكون فرقه من عما سبق عندما قال بإرادة الله عند الوضع الخاص من دون اعتقاد ربط بينهما أصلا؟ تذكرون نحن في المقام الثاني ذكرنا هذا المطلب وقلنا أنه إما خارج عن موضوع التنجيم وإما خارج عن حكم التنجيم، فإذا هنا لم يتضح الفرق بين في المقام الثاني وما ذكره في ذيل المقام الثالث، حيث هنا قال أنه لا إشكال أنه لا يدخل في التنجيم، وإذا كان داخلا في التنجيم فالحرمة منصرفة عن، ولكن هنا يدغدغ يقول فهو أسلم، معنى ذلك أنه فيه شبهة حرامين على إله. قال من دون اقتضاء لها أصلا فهو أسلم، ثم ينقل عبارة عن الدروس، قال في الدروس: ولو أخبر بأن الله تعالى يفعل كذا عند كذا، يعني بإرادة الله، لم يحرم وإن كان مكروها، انتهى كلامه. هذا تمام الكلام في المقام الثالث. أما المقام الرابع حيث أن الشيخ قدس سره ماذا قال في المسألة الرابعة في السادسة، قال: وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات. انتهينا من المقام الأول والثاني والثالث، الآن ننتقل إلى المقام الرابع، وهو أنه هذا التنجيم المحرم الذي ذكرناه في المقام الثالث أي نوع من أنواع الارتباط يراد أن يفرضه، يريد المنجم أن يفرضه بين الكوكب الكذائي وبين الحادثة الكذائية، وأي منها حرام وأي منها ليس بحرام، لأن هناك أقسام من الرابط يمكن أن نتصورها بين الكواكب والأفلاك والعلويات وبين الحوادث السفلية. هنا الشيخ قدس سره يريد أن يبين أنواع الربط المتصورة بين العلويات وبين الحوادث السفلية، وأي منها يكون داخلا في موضوع التنجيم المحرم، وأي منها يكون ماذا ليس داخلا فيه، أي منها يؤدي إلى الكفر وأي منها لا يؤدي إلى الكفر. الرابع: اعتقاد ربط الحركة بالكائنات، يعني الكائنات السفلية والحوادث السفلية، والربط يتصور على أو يتصور على وجوه. الوجه الأول: الاستقلال بالتأثير، بحيث يمتنع التخلف عنها، امتناع تخلف المعلول عن العلة العقلية، يعني أن يفترض أن هذه الكواكب والأفلاك كالعلة التامة بالنسبة إلى هذه الحوادث السفلية، يعني إذا تحقق الوضع الكذائي للفلك فلا إشكال ولا شبه أنه ستتحقق الحادثة الكذائية، سواء دعا الإنسان أو لم يدعو، سواء صلى وتضرع أو لم يصلي ولم يتضرع، سواء أراد الله خلاف ذلك أو لم يرد خلاف ذلك. يقول: وهذا هو القدر المتيقن من تحريم التنجيم، وأن صاحبه ماذا؟ كافر. وظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا، حيث أنه يرى بأنه في دار الوجود أنه هذه الحوادث السفلية معلولة ماذا؟ للكواكب، معلولة ماذا؟ للأفلاك، لا أنها معلولة لإرادة الله سبحانه وتعالى. هذا يأتي بحثه، يأتي أقسامه. قال: وظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا. قال السيد المرتضى رضي الله عنه فيما حكي عنه: وكيف يشتبه على مسلم بطلان أحكام النجوم، يعني هذه الأحكام التي ترتبط بالنجوم، بطلان أحكام النجوم. وقد أجمع، طبعا هذه علاقة مجازية، يعني يذكر السبب ويراد ماذا؟ المسبب، باعتبار أن النجوم هي وقوع هذه الأحكام والحوادث، فيذكر السبب ويراد ماذا؟ المسبب، يعني تأثيرات هذه النجوم. ما كفر قصر، بس أنا عندي كتابي النجوم. وكيف يشتبه على مسلم بطلان أحكام النجوم وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على تكذيب المنجمين والشهادة بفساد مذهبهم وبطلان أحكامهم، ومعلوم من دين الرسول ضرورة تكذيب ما يدعيه المنجمون والإذراء عليهم والتعجيل لهم، يعني احتقارهم وبيان أنهم عاجزون عن العلم بالغيب نحو ذلك. وفي الروايات عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يحصى كثرة، وكذا هذه الروايات عن علماء أهل بيته أي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وخيار أصحابه، وما اشتهر بهذه الشهرة في دين الإسلام كيف يفتي بخلافه منتسب إلى الملة ومصلٍ إلى القبلة. طبعا أكثر هذه العبارات لا ترتبط بمحل الكلام، إلا المرتبط بمحل الكلام هو والشهادة بفساد مذهبهم، أن مذهب المنجمين مذهب فاسد. طبعا عبارة واضحة على الكفر ما موجودة في عبارات السيد المرتضى، إلا أن يستكشف من عبارة وفساد مذهبهم مثلا. وقال العلامة في المنتهى: بعدما أفتى بتحريم التنجيم وتعلم النجوم مع اعتقاد أنها هذه النجوم مؤثرة أو أن لها مدخلا في التأثير ولو بنحو الاقتضاء ولو بنحو جزء العلة، أو أن لها مدخلا في التأثير في الضر والضر، قال بعد أن ذكر هذا قال: وبالجملة كل من اعتقد ربط الحركات النفسانية في عالم الطبيعة والطبيعية الموجودة في عالم الطبيعة، طبعا النفسانية يعني الإرادية والطبيعية غير الإرادية، كل من اعتقد ربط الحركات النفسانية والطبيعية بالحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية ماذا؟ كافر. كل من اعتقد ربط، حتى الربط سواء كان على نحو العلة والمعلول العلية التامة او كان على نحو جزء العلة، يعني على نحو الاقتضاء مثلا، انتهى. وقال الشهيد في قواعده: كل من اعتقد في الكواكب انها مدبرة لهذا العالم وموجدة لهذا العالم، هاي العبارة وهي دقيقة، كل من اعتقد في الكواكب انها مدبرة لهذا العالم وموجدة له فلا ريب انه كافرون. طبعا هذه العبارات ما يحتاج لها توضيح، بلي نقراها بسرعة. بلي، وقال في جامع المقاصد: واعلم ان التنجيم مع اعتقاد ان للنجوم الموجودات السفلية ولو على جهة المدخلية حرامون، يعني ولو على نحو جزء العلة، وكذا تعلم النجوم على هذا قيده بهذا النحو أن يكون لها تأثير إما بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء، بل هذا الاعتقاد في نفسه كفر ونعوذ بالله، انتهى. وقال شيخنا البهائي: ما زعمه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث السفلية بالأجرام العلوية إن زعموا أن هذه الأجرام العلوية هي العلة المؤثرة في تلك الحوادث، إما بالاستقلال أو أنها شريكة التأثير، فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده. تجدون بأنه محور الكلام هو ماذا؟ أن يعتقد المنجم أن تأثير العلويات في السفليات إما على نحو العلة التامة، وإما أن تأثير العلويات في السفليات إما على نحو العلة التامة، وإما على نحو ماذا؟ على نحو مدخلية التأثير بنحو جزء العلة. طبعا إنما أؤكد هذا الكلام باعتبار أنه ستأتي كلمات من الشيخ بعد ذلك يريد أن يستفيد الأعم من ذلك من هذه الكلمات. ولكنه بإرادة الله، بإرادة الله هذاك هذه، فلهذا أنا أؤكد لا بإرادة الله، بإرادة الله. شوفوا الذي يقول جزء العلة يعني يفترض أن هذه جزء علة مستقلة عن إرادة الله، حتى ولو كان هناك أجزاء أخرى، ولكن يفترض أن لها نحو من التأثير بالاستقلال. فهذا التأثير بالاستقلال إما على نحو العلة التامة، وإما على نحو ماذا؟ جزء العلة، لا فرق في ذلك. ولكن يعتبر أن للعلويات تأثير بنحو الاستقلال، فإما الاستقلال التام وإما الاستقلال هذا هو محل الكلام. وتجدون أن أكثر عبارات الفقهاء أيضا تدور حول هذا المحور، فلهذا تجدون عبارة الشهيد كانت واضحة جدا، قال كل من اعتقد أنها مدبرة لهذا الحالة. البهائي كل من بالأجرام إن زعموا أنها هي العلة المؤثرة في تلك الحوادث، هسه إما بنحو الاستقلال وإما بنحو شريكة التأثير، فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده. وعلم النجوم المبتني على هذا، يعني على ماذا؟ أن يكون له تأثير بالاستقلال أو مدخلية التأثير، هذا كفر. وعلى هذا حمل ما ورد من التحذير، أو حمل ما ورد من التحذير عن علم النجوم، أو حمل وعلى هذا حمل ما ورد من التحذير عن علم النجوم والنهي عن اعتقاد صحته. فإذا الشيخ البهائي يرى أي علم النجوم خطأ وحرام، هذا الذي يرى أنه مؤثر في العالم إما بالاستقلال وإما بنحو مدخلية التأثير. وقال في البحار لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم وهي الخالق لما في العالم من الحوادث والخيرات والشرور فإنه يكون كافرا على الإطلاق، يعني لا كافرا بكل الملل، كافرا بكل الأديان، لأنه كل الأديان في النتيجة تعتقد بأن هناك إله هو الذي خلق هذا العالم ويدبر هذا العالم. وعنه أي عن صاحب البحار في موضع آخر إن القول بأنها أي هذه النجوم علة فاعلية بالإرادة والاختيار وإن توقف تأثيرها على شرائط أخرى هذا أيضا كفر. إذن يرى أنها كفر ولكن بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية التامة. بل ظاهر الوسائل نسبة دعوى ضرورة الدين على بطلان التنجيم والقول بكفر معتقد التنجيم إلى جميع علمائنا، يعني نسب إلى جميع علمائنا أن من يعتقد بمثل هذا التنجيم فهو كافر، حيث قال أي صاحب الوسائل حيث قال قد صرح علماؤنا بتحريم علم النجوم والعمل بها وبكفر من اعتقد تأثيرها أو مدخليتها في التأثير، وذكروا أن بطلان ذلك من ضروريات الدين، وهذا واضح انتهى. بل يظهر من المحكي عن ابن أبي الحديد أن الحكم كذلك عند علماء العامة أيضا، يعني هذا ليس من مختصات الإمامية عامة أيضا، حيث قال في شرح نهج البلاغة إن المعلومة ضرورة من الدين إبطال حكم النجوم وتحريم الاعتقاد بها والناهي والزاجر عن تصديق المنجمين وهذا معنى قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: فمن صدقك بهذا فقد كذب بالقرآن واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى. هذه هي العبارات التي نقلت لإثبات أنه من يرى أن النجوم أو العلويات لها تأثير في الحوادث السفلية، إما على نحو العلية التامة وإما على نحو الاقتضاء، هذا كفر. إلا أنه من يعتقد بهذا الاعتقاد يمكن أن يقسم إلى عدة فرقين. ثم لا فرق في أكثر هذه العبارات، في أكثر العبارات المذكورة، يعني التي ذكرناها في من كلمات الفقهاء لإثبات حرمة هذا الفعل، ثم لا فرق في أكثر العبارات المذكورة بين رجوع الاعتقاد المذكور وهو أن العلويات لها تأثير في السفليات، بين رجوع الاعتقاد المذكور إلى إنكار الصانع جل ذكره كما هو مذهب بعض المنجمين. إذن القول الأول، الفرقة الأولى من هؤلاء المنجمين هم الذين ماذا؟ ينكرون وجود الصانع أساسا، ويقولون أساسا الخالق لهذا العالم والمدبر لهذا العالم هو ماذا؟ هذه الكواكب والأفلاك. إذن هذا ولا إشكال أنه هذا كفر واضح وصريح، كفر حقيقي، لأنه إنكار للصانع والخالق. وبين يقول ولا فرق في أكثر العبارات المذكورة بين رجوع الاعتقاد المذكور إذا كذا، وبين تعطيله تعالى عن التصرف في الحوادث السفلية بعد خلق الأجرام العلوية. الفرقة الثانية تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ولكن تعطله في تدبير العالم، يعني ترى أنه خالق العالم ولكن ليس مدبرا ومربيا لهذا العالم، بل التدبير والتربية موكول إلى من؟ إلى هذه الأفلاك والكواكب. وهذا معنى أنه يعطل في خلقه، لا يستطيع أن يدبر أمر خلقه. فإذا الفرقة الثانية تؤمن بوجود الله ولكن تعطله في تدبيره لخلقه، وبين تعطيله تعالى عن التصرف في الحوادث السفلية بعد خلق الأجرام العلوية على وجه، يعني خلق الخالق هذه الأجرام العلوية على وجه تتحرك على النحو المخصوص الذي نجده في عالم الأفلاك والكواكب، سواء، وهنا لا فرق بين أن يقولوا بقدم هذه الأفلاك، يعني القدم هنا القدم الزماني طبعا، سواء قالوا بقدم هذه الأفلاك كما هو مذهب بعض آخر، أم قيل بحدوث هذه الأفلاك وتفويض التدبير إلى هذه الأفلاك كما هو المحكي عن ثالث منهم. فإذا الفرقة الثانية أنهم كانوا يعطلون، الفرقة الثالثة وكانوا يقولون بقدم هذه الأفلاك والنجوم، الفرقة الثالثة كانوا يعطلون الواجب سبحانه وتعالى عن تدبير خلقه ولكن كانوا يقولون ماذا؟ بحدوث هذه الأفلاك. وبين هذا هو المهم. فإذا إلى هنا ثبتت لنا أنه هناك ثلاثة فرق: الفرقة الأولى تنكر وجود الخالق، الفرقة الثانية والثالثة تؤمن بوجود الخالق ولكن تعطله عن تدبير خلقه. هذه ثلاث فرق واضح. وبين هذا المهم هنا، هاي الفرقة الرابعة والخامسة، وبين أن لا يرجع إلى شيء من ذلك، يعني أن لا يرجع لا إلى إنكار الصانع ولا إلى تعطيل الصانع بكلا فرقتين، وبين أن لا يرجع إلى شيء من ذلك بأن يعتقد هذا المنجم أن حركة الأفلاك تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى، فهي مظاهر لإرادة الله سبحانه، لإرادة الخالق تعالى، ومجبولة على الحركة على طبق اختيار الصانع جل ذكره، كالآلة بيده هو يفعل بها ما يشاء. هذه فرقة أو أنها أو بزيادة أنها مختارة باختيار، يعني لها نفوس وهذه النفوس مختارة، ولكن هذا الاختيار هو عين اختياره تعالى عما يقول الظالمون. إذن الفرق ماذا صارت؟ الفرق صارت خمسة، ثلاثة منها لا إشكال ولا شبهة أنها كائن، وهي من تنكر وجود الخالق أو تؤمن بوجود الخالق وتعطله عن تدبير خلقه، وإنما الكلام في الفرقة الرابعة والخامسة. الفرقة الرابعة والخامسة لا تنكر وجود الخالق ولا تنكر تدبير الخالق أيضا، إذن لماذا هي كافرة؟ ومحل البحث هذا، التفتوا جيدا، عبارة الشيخ ماذا كانت؟ كانت تقول ثم لا فرق في أكثر العبارات، يعني يا عبارة هذه العبارات التي نقلناها بين هذه الأقسام الخمسة، قم نحن العبارات التي قرأناها هل كان يوجد فيها إشارة إلى الفرقة الرابعة والخامسة؟ فرقة الخامسة والرابعة والخامسة لم تكن لها إشارة في كلمات علمائنا المتقدمين، فقط الإشارة كانت إلى تأثيرها إما بنحو العلية التامة أو بنحو جزء العلة، إلا أن نقول ولا يمكن أيضا، لأنه هنا الشيخ جسسره يقول ماذا؟ بأن يعتقد أن حركة الأفلاك تابعة لإرادة الله، فإذا كانت تابعة لإرادة الله إذا لا هي علة تامة ولا هي جزء علة، فهي مظاهر لإرادة الخالق تعالى ومجبولة على الحركة على طبق اختيار الخالق والصانع جل ذكره كالآلة، فإذا كانت كالآلة هل لها تأثير؟ هل هي علة تامة؟ هل هي جزء العلة؟ وليس كذلك، أو بزيادة أنها مختارة باختيار هو عين اختياره تعالى. ولكن حيث أن الشيخ فهم من هذه العبارات المتقدمة أن علماءنا يذهبون إلى حرمة هذه الفرق الخمسة ويحكمون بكفرهم، الآن يريد أن يناقش بأنه المحكوم بكفرهم هي الفرقة الأولى والثانية والثالثة، وأما الفرقة الثالثة والرابعة فليس محكوم بكفرهم، وإنما يكون حراما لأنه يؤدي إلى تكذيب القرآن كما سيتضح. أنا عند أقول لا كلام أنه ثم لا فرق في أكثر العبارات المذكورة، أنا كلامي في هذا مو كلامي في الروايات، الشيخ لا يقول ثم أن المستفادة من الروايات أنه لا فرق بين التنجيم بين أن يؤدي إلى إنكار الصانع أو تعطيله أو يؤدي إلى ما تقوله الفرقة الرابعة والخامسة، لا كلام، ولكنه الكلام في أنه يقول ثم لا فرق في أكثر العبارات المذكورة بين هذه الأقسام الثلاثة وبين ماذا؟ وبين أن لا يؤدي وبين أن لا يرجع إلى شيء من ذلك، هذا الكلام. بلي هو بعض الشيخ قال يحتمل أن أكون كاد إحنا ما ملتفتين إليها، يعني هذا مو دليل على أنه يجوز إحنا قصور ذهننا، لكن ظاهر ما تقدم هنا الشيخ يقول ولكن ظاهر ما تقدم في بعض الأخبار من أن المنجم بمنزلة الكاهن، هاي العبارة التي أشرنا إليها بالأمس، قلنا أنه لم يأتي من الشيخ أن قال نعم ورد عندنا ماذا فإنها تدعو إلى الكهانة فالكاهن كالساحر، أما المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر هذا لم يتقدم من الشيخ، إذن يظهر أن تلك العبارة هي ماذا؟ المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر بقرينة هذه العبارة. فلي أنا قلت فلي هذا في هالنسخة الموجودة عندي ما موجودة. قال لكن ظاهر ما تقدم من بعض الأخبار منجم بمنزلة الكاهن الذي يعني الكاهن هو بمنزلة الساحر الذي يعني الساحر هو بمنزلة الكافر، ما ظاهر ما تقدم في بعض الأخبار من عدا الفرق الثلاثة الأول. يريد أن يقول الشيخ قدس سره أن هذه الروايات التي قرأناها هذه الإشارة إلى الفرقة الرابعة والخامسة، أما الفرق الثلاث الأولى والثانية والثالثة فليس مقصود بهذه الروايات، بيانه يأتي والحمد لله رب العالمين.